بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، هذا هو درسنا 20 من دروس التعليق على كتاب الإمام بأحكام الصيام والقيام. وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من أحكام الصيام كلها، ولا بد من الكلام عن فقه قيام رمضان، الصيام والقيام، أحكام الصيام والقيام. وقيام رمضان هو ما يسميه الناس ودرج على تسميته الناس بصلاة التراويح، وهذه الصلاة سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، تؤدى بعد صلاة العشاء من ليالي رمضان، وإن كان الأفضل أن تكون في آخر الليل الذي له فضيلة خاصة، فإن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الحديث، ولكن الناس اعتادوا أن يصلوها في أول الليل ولا حرج في ذلك، خاصة إذا كانت الجماعة تنعقد في أول الليل كما هو الحال في هذه الأزمان، فالأفضل أن يصلي المسلم مع الجماعة، لأنه يحسب للمصلي إن صلى مع إمامه حتى ينصرف، أي حتى يلتفت من صلاته، لا أن ينصرف من المجلس كله ولا أن ينصرف من المسجد، حتى يلتفت من صلاته، إن صلى المصلي مع إمامه حتى يلتفت الإمام من صلاته ويفرغ منها، كتب لذلك المصلي قيام ليلة تامة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أصحاب السنن الأربعة: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، أو حسب له قيام ليلة. وفي كل سنة كما تعلمون لا بد يكون هناك تشغيل حول صلاة التراويح، وهذا التشغيل أصله إنما يكون ممن تأثر بالرافضة، الشيعة. الشيعة الرافضة يعتبرون صلاة التراويح بدعة عمرية، وهم كما تعلمون يبغضون عمر أشد البغض، ويسبونه في دعائهم ويكفرونه، فهم لا يعترفون بصلاة التراويح ولا يعترفون بقيام ليالي رمضان جماعة في المساجد، فلذلك يتأثر بشبههم بعض من يسمع لهم، فيأتي ويزعم أن صلاة التراويح غير مشروعة جماعة، يصلي كل واحد وحده في بيته، وهذا لا شك أنه مخالف للنصوص الشرعية ولما أجمع عليه المسلمون في زمان عمر رضي الله عنه، فإن الإجماع حجة قاطعة، لا يمكن أن يجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضلاله، ولكن هؤلاء بشدة عداوتهم للسنة ولأهلها ولعمر رضي الله عنه الذي يسمونه طاغوتاً في دعائهم، يسمونه طاغوتاً أو يسمونه في دعائهم صنماً، يقولون في دعائهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، أبو بكر يقصدون عمر ويقصدون عائشة وحفصة زوجتي النبي عليه السلام اللتين هما ابنتا أبي بكر وعمر، عائشة ابنة أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. وكفرياتهم وسبهم لأصحاب النبي عليه السلام كثير، واعتقادهم تحريف القرآن، حتى إن أحد أئمتهم وأعلامهم اسمه الطبرسي ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول فيه: أثبت بألف دليل، ألف ضلالة، على أن العامة من أصحاب النبي عليه السلام حرف القرآن بعد وفاته، والتحريف الذي يعتقدونه بالنقص، يقولون إنه القرآن الصحابة أزالوا منه سورة كاملة اسمها سورة الولاية التي فيها التنصيص على إمامة علي وخلافة علي، وليت الأمر بقي هنا، وإن كان هذه ضلالة عمياء وكفرية عظيمة، إلا أنهم يعتقدون بالأئمة المعصومين. الإمام عندهم لا يدانيه نبي مرسل ولا ملك مقرب، معصوم يقول لشيء كن فيكون، يعلم الغيب. هذا هو دينه، هذه عقيدته. فمن فسد في الاعتقاد في هذا الباب، من فسد في العقيدة أصلا، من أشرك مع الله عز وجل غيره ودعا يا حسين، فأحصيل حاصل سترى فقهه فاسدا، سترى فقهه فاسدا. فعادي جدا أن تسمع منه أنه ينكر صلاة التراويح ويقول لك على مدار السنة اجمع ما بين الصلاتين، ولا يوجد مساجد، لا يوجد مساجد تقام فيها الجماعة، وإنما يوجد حسينية، لا توجد جمعة حديثا صار في هناك مساجد تعمل فيها الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة من خصائص الإمام، والإمام غائب في السرداب عنده، الإمام غائب في السرداب الخرافة من 1200 سنة وهو غائب في السرداب، الحسن ابن محمد أو محمد بن الحسن العسكري، وما زالوا ينتظرون خروجه. والجمعة متعلقة بماذا؟ وجودها بالإمام، ولا يمكن إقامتها إلا عندما يخرج الإمام، كما قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الذي خبر مذهبهم ودينهم وعقيدتهم بلا عقل ولا نقل، لا عقل صحيح صريح ولا نقل صحيح صريح يدل على ما هم عليه من انحرافات. فلذلك بدهي جدا أن يأتوا وينكروا صلاة التراويح. لكن المصيبة أن يتأثر بهم ويتأثر بشبهاتهم من ينتسب إلى الإسلام والسنة، فيأتي ويقول إن صلاة التراويح ليست من الإسلام. ما هي الأدلة على مشروعية صلاة التراويح بجماعة وفي رمضان وفي ليالي رمضان كلها؟ أدلة كثيرة. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني إيش؟ من غير أن يفرضه عليهم، لأنه يعني الترغيب شيء والأمر بعزيمة شيء آخر، الأمر وأن يعزم عليهم وأن يأمرهم يصبح فرضا، لكن قيام رمضان ما كان فرضا ولا يكون فرضا، وإنما هو من السنن المؤكدة. فكان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، إلى قيام رمضان، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء، الذي يأتي بهذه الاعتقادات وهذه الأعمال. والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: إسناده صحيح. أما أدلة مشروعية الجماعة في التراويح فمن ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، يعني من أول الشهر حتى ليلة 23 لم يقم بهم، وإنما كان يقوم وحده صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان وفي غير رمضان، يقوم 11 ركعة لا تسأل عن حسنهم وطولهم، يقوم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ولا يفرغ من قيامه إلا قبيل طلوع الفجر من أجل أن يتسحر، خاصة في العشر الأواخر. العشر الأواخر العبادة المؤكدة جدا طول القيام، طول القيام، وليس الاقتصار فقط على صلاة في أول الليل خفيفة. إذا استطاع المصلون والمسلمون أن يصلوا 11 ركعة هي التي يصلونها في أول الليل، فيمدونها ويقرؤون فيها القراءة الطويلة ولا ينصرفون إلا قبيل الفجر، فنعمة. وإذا لم يستطيعوا فتكثر عدد الركعات، عدد ركعات في مقابل إيش؟ في مقابل التطويل، عدم التطويل، كما يحصل الآن عندنا ولله الحمد في هذا المسجد، فإنه يستمر بالقيام بعد الساعة 12 إلى قبيل السحور، إلى قبيل السحور بأقل من ساعة، بأربعين أو 45 دقيقة. فلذلك هذا من السنن خاصة في ماذا؟ في العشر الأواخر. في العشر الأواخر كان عليه الصلاة والسلام يجد ويجتهد أكثر مما كان يجد ويجتهد في أولها، فكان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزرة. فلما بقي سبع قام بنا، يقول أبو ذر، حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة، يعني ليلة 24، لم يقم بنا. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلما كانت الرابعة، يعني لم يبق إلا إيش؟ أربعة أيام، يعني ليلة 26، لم يبق إلا أربع ليالي من رمضان، لم يقم بهم حتى بقي ثلاث. فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم جماعة أم لم يقم؟ قام بهم جماعة، وجمع الرجال والنساء وكثر الناس في الصلاة حوله واتخذوه إماما في قيام رمضان، وإن كان لم يقم بهم كل الشهر لعلة ستسمعونها، لسبب ستعرفونه. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي إن استمر في أن يقوم بهم كل الشهر أن يفرض عليهم رمضان، أن يفرض عليهم قيام رمضان، خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، وإذا فرض فإنه لا يستطيعه كل أحد، أن الفرائض في الصلوات معروفة، الصلوات الخمس. قال الأعرابي، قال الأعرابي للرسول عليه السلام: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تبقى هذه الفريضة فقط، الفرائض الخمس التي إذا قصر بها أو تركها يأثم، من تركها يأثم إثما كبيرا، ومن فعلها لا شك أنه يسقط عنه الفرض وكان مخلصا فيها لله عز وجل يثاب، ولكن لا يريد أن يزاد على هذه الفرائض الخمس قيام رمضان، فلذلك لم يواظب على أدائها جماعة معه. ويدل على ذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي، يعني في رمضان، حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد جاء قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه. لما صار يجتمع الناس كل يوم، إنما سلم انقطع عنهم ليلة، ما خرج إليهم في تلك الليلة، فصار الناس يتنحنحون يريدون منه أن يخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما كنتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بقي الحكم مستقرا في زمانه، زمن التشريع، فلم تفرض، لم يفرض قيام رمضان جماعة، لم يفرض قيام رمضان جماعة. فلما مات عليه الصلاة والسلام زالت هذه الخشية، لأنه انتهى التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم، زالت هذه الخشية. فعاد الناس في زمانه عمر رضي الله عنه إلى صلاة التراويح جماعة، التي أصلا شرعها جماعة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها أربع ليالي بهم جماعة. فعمر رضي الله عنه الذي فعله هو إحياء لسنة النبي، إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث عبد الرحمن بن عبد القاري يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون جماعات، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني الجماعة من الناس، يعني في جماعات في مسجد رسول الله يصلون إيش؟ قيام رمضان. طب لماذا هم يصلون جماعات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة. فقال عمر: والله إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. تلف الكلمة وتجتمع الكلمة. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم قال الراوي: خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون مع قارئهم بصلاة قارئهم على إمام واحد، فسر عليه رضي الله عنه بذلك، وكان الناس يقومون أولهم، فقال: والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. إذن هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه هو يدخل في باب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها هو، فإنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم جماعة التراويح ونهاهم عن صلاة التراويح جماعة كان يقال إن عمر هو الذي ابتدعها، لكن هيهات. الأمر الآخر إن عمر رضي الله عنه أبعد الناس عن الابتداع في الدين، فهو الخليفة الراشد الذي يحيي السنن ويميت البدع ويقمعها، وهو الذي قال فيه رسول الله وفي إخوانه من الخلفاء الراشدين، قال عند الخلاف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرجوع إلى ما سنه الأئمة الخلفاء الراشدون الأربعة وما عمله المسلمون بسنتهم، والمقصود بسنتهم هنا طريقتهم في تطبيق الدين، فإن طريقتهم في تطبيق الدين لا تختلف أبدا عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه ومنهاجه. نعم، إذن يتبين من ذلك مشروعية قيام رمضان ومشروعية قيام التراويح جماعة، ويتأكد ذلك كثيرا جدا في هذه العشر الأواخر التي يقصر فيها كثير من الناس، يجدون في أول رمضان ويتركون آخره الذي فيه الفضل العظيم والثواب الكبير، وفيه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر التي لا يعرف من هي أو ما هي على وجه التعيين، التي لا يعرف أي ليلة فيها في العشر الأواخر على وجه التعيين، فإن أهل العلم يقولون هي أرجى ليلة أن تكون ليلة 27 أو 29، ولكن بغير جزم فإن الصحيح أن ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر تنتقل بينها، وليس من السنة أبداً تخصيص ليلة 27 بالقيام، فما ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخصون هذه الليلة فقط بالقيام، وإنما كانوا يصلون قيام رمضان في العشر الأواخر ويحيون الليل كاملاً في العشر الأواخر كلها. وما أدراك ما تكون ليلة 23 أو 25 أو 21 أو 29، بل ربما تكون شفعا احيانا، بل ربما تكون في الشفع وان كانت في الوتر اكثر، ولعل الناس يخطئون في دخول شهر رمضان فلا تكون في الاوتار وتكون في ايش؟ فتكون في الاشفاع. فاذا الذي يريد ان يحصل هذه الليله وخيرها وفضلها العظيم الذي يعدل في الثواب والفضل الف شهر في العباده فليقم العشر الأواخر، وإن لم يقدر فليقم الأوتار في العشر الأواخر، وليحرص على ذلك، وليحرص على أن يقوم أكثر الليل، يحيي الليل، وتكون القراءة طويلة، ويبحث عن المسجد الذي يصلي فيه، فإن لم يجد مسجدا يصلي ويقوم هذه العشر الأواخر فليصلي العشر الأواخر هو وأهل بيته جماعة، يحرص عليها، لا أن تمضى الأوقات في غير الطاعات. هذه الأعمار سيسأل الناس عنها، سنسأل جميعا عن أعمارنا، وأوقاتنا وحياتنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره ماذا عمل فيه. فلا ينبغي أن تمضى هذه الليالي بالأكل والشرب والفسح والزيارات. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقطع عبادة ربه في هذه العشر، يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله، يوقظهم يعني أهله يعني نساءه، وفي المقابل كذلك الرجل يأمر زوجه ويأمر أولاده بالقيام في هذه الليالي. لا ندخل البيت فيراهم يسهرون حتى قبيل الفجر، والعياذ بالله على الأفلام والمسلسلات الهابطة التركية والعربية وغيرها. هذه المسلسلات ما جرت للمسلمين إلا الشر والبلاء والتفكك الأسري وزنا المحارم، والعياذ بالله. هذه المسلسلات التركية تجر على المسلمين، صاروا حتى زنا المحارم يعملون له مسلسلات. الله المستعان، والله ما نقول إلا الله المستعان وحسب الله ونعم الوكيل. هذه كلها مفسدات الأخلاق، مضرات للعقائد، مبعدات للمسلمين والناس عن الطهر والعفاف والتدين. بطل عند النساء إلا من رحم الله عز وجل حفاء، أقول حياء، صار ما في حياء بسبب إيش؟ إلا من رحم الله عز وجل. بسبب إيش؟ عدم وجود الحياء. هذه الأشياء التي تعرض، المسلسلات والأفلام، نزعت الحياء من وجوه الرجال والنساء، نسأل الله السلامة، إلا من رحم الله. فلذلك الرجل يدخل إلى بيته ويرى أهله على هذه المعاصي لا يأمرهم ولا ينهاهم، والله سيحاسب عنه، سيحاسب، سيسأل، لأن الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أوقات يذكر الواحد فيها نفسه ويذكر أهله وولده أن تمضى في طاعة الله وفيما يحب الله عز وجل ويرضى. والأعمار متصرمة، الأعمار متصرمة، أيكم الآن ترون رمضان كأنما أمس، كأنما أمس بدأت صيام رمضان، والسنة كأنما هي إيش؟ كأنما أمس دخلت السنة أو قبل شهر دخلت السنة. فلذلك الأعمار متصرمة، والأوقات ضنوا بها وابخلوا أن تصرفوها وتنفقوها سبهللة إلا فيما يحب الله عز وجل ويرضى من خير الدنيا والآخرة، مصالح دينكم ودنياكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لمحابه ومراضيه، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.